أخونا سهل محمد صادق. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظي فخم الظاء ناظرة. إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. الله الله. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر جل جلاله وهو على كل شيء قدير. بارك الله فيك. طبعا أخونا لما قرأ قال وقيل من راق. هنا حفص رحمه الله رواها لنا بسكتة لطيفة بين النون والراء. سكتة يعني فراغ صوتي، فراغ صوتي. وقيل من راق، فراغ صوتي من غير تنفس، من غير إيه؟ لو تنفسنا صار اسمه وقف، وليس هذا بمحل وقف. تبهتوا؟ والسكتة يعني أقل من زمن التنفس. شوفوا انظروا إلي هلأ، شو عملت أنا؟ أخذت نفس، ما هي؟ هذا اسمه زمن التنفس. شو اسمه؟ السكتة أقل من هذا الزمن. تبهتوا كيف؟ بسكتة دون زمن التنفس يعني أقل من زمن التنفس. وقيل من راق، تبهنا كيف؟ القصد من ذلك فصل كلمة من عن كلمة راق، لأنه لو وصلناهم لابد أن ندغم النون في الراء. تمام؟ شو بدنا نقول؟ من راق. وقيل من راق. من راق قد تشتبه عند بعض الناس بأنها كلمة واحدة، بأنه هذا الرجل اللي عم يموت الآن والروح بلغت لوين؟ لعند التراقي. التراقي هذه، التراقي هذه العظمة، هذه اسمها ترقوة، وهذه العظمة شو اسمها؟ ترقوة. والجمع تراقي. كلا إذا بلغت، بلغ فعل ماضي والتاء تاء التأنيث، فين الفاعل؟ لم يذكر لكنه معروف اللي هو الروح. كلا إذا بلغت الروح التراقي، يعني وصلت لهون، وصلت الروح لهون، خرجت من الجسد، خرجت خرجت خرجت ووصلت لوين؟ هون. إذا وصلت لهون بتبدأ تنكشف العوالم المستورة، بتبدأ تنكشف للميت العوالم المستورة. فلا ينفع نفسا إيمانها. ربي بده ايانا نؤمن قبل ما نشوف، ما عاد اسمه ايمان. انتبهنا هلا؟ ها شوفوا انظروا. بسم الله. امنت ان هذا ماء، اي مو ايمان هذا، هذا حس. انا الان تذوقت الماء بالحليمات الذوقيه التي في فمي، حس، هذا احساس، ما ايمان. الايمان أن تدرك الشيء ولم تراه ولم تسمعه ولم تلمسه ولم تتذوقه ولم تشمه. هذه النوافذ الخمسة التي جعلها الله لنا نحو هذا العالم. فإذا أدركنا شيء من العالم بالبصر أو بالسمع أو باللمس أو بالشم أو بالذوق، هذا اسمه إحساس وليس إيمان. الإيمان أن ترى شيئا أو تسمع شيئا فيدلك على شيء لم تره ولم تسمعه. ما الذي يجعلني أؤمن بشيء لم أره ولم أسمعه؟ ما الذي يجعلني أؤمن؟ صدق المخبر. صدق مين؟ المخبر. لذلك السادة الأنبياء يزودهم الله بالمعجزة. ما القصد بالمعجزة؟ دليل على صدقهم، وإلا كان كل واحد بيدعي إنه نبي، صح ولا لا؟ هلا إذا واحد راح لعند مدير كبير من المدراء أو وزير وقال له بيسلم عليك فلان وبيقول لك وظفني، ما بيقول له طيب ما أعطاك كرت ولا أعطاك شيء؟ يعني شو بيعرفني إنه فلان بعتك؟ بركي البعيد أنت كذاب. فإذا أخرج له كرت ذلك الرجل ومكتوب أرجو أخي فلان أرجو الاهتمام بحامل هذا الكرت يهمني أمره، هذا دليل على إيه؟ صدق المخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء من قبله زودهم الله بالمعجزات التي تبين أنهم صادقون، فلما تيقنا من صدقهم آمنا بما قالوا. لما تيقنا من صدقهم آمنا بما قالوا، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أن هناك شيء اسمه الجنة فآمنا مع أننا لم نراها، وقال هناك شيء اسمه جهنم فآمنا مع أننا، وقال في يوم قيامة أن كلنا سنموت ونفتفن أجسادنا وتعود يوم القيامة هذه الأرواح إلى الأجساد وننبت كلنا، يحيينا الله مرة ثانية كما أحيانا المرة الأولى ويوقفنا للحساب. هل رأينا شيء من ذلك؟ ومع ذلك آمنا وصدقنا. ما الذي جعلنا نصدق؟ صدق المخبر. إذن الإيمان أن تؤمن بالشيء لأن المخبر صادق أو لأنك رأيت الآثار. لذلك الأعرابي القديم قالوا له يعني ما الدليل على وجود الله؟ قال الأثر يدل على المسير. لما بيكون على الرمل في الصحراء وبيشوف رجلين بعير بيقول لك مرة من هنا بعير، هو ما رأى البعير لكن شو رأى؟ الأثر. والبعرة أكرمكم الله تدل على البعير، بيشوف الروث روث الحيوانات بيقول لك من هنا مر خرفان من هنا مر إبل من روثها، والبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير. هذا أعرابي لا درس في جامعة ولا جلس إلى الشيوخ لكن بالفطرة. لذلك مولانا الجليل سبحانه وتعالى شو قال؟ فانظر إلى آثار، انتبهوا ما حعيد البحث هذا مرة تانية، فانظر إلى آثار رحمة الله. فانظر، انظر فعل أمر يعني استعمل عينك في إيش؟ آثار. آثار إيه؟ الرحمة. رحمة مين؟ الله. المولى الجليل باب مغلق بالنسبة إلنا، ما في مجال لا نشوفه ولا نسمعه، طبعا في الدنيا لا نشوفه ولا نسمع ولا نتذوق ولا نلمس ولا نشم، باب مغلق ما عندنا نافذة نرى الله عز وجل. الرحمة رحمة الله عز وجل كمان ما في مجال أن نراها لأنها صفة من صفات الله عز وجل وصفة تابعة للموصوف. بقي عنا شيء اللي هو إيش؟ آثار الرحمة. آثار الرحمة. فانظر إلى آثار رحمة الله. لما تجد مثلا اللبوة اللي هي زوج الأنثى الأسد والوحشية التي فيها ومع ذلك تجدها مع صغارها في غاية الحنان وفي غاية العطف، فهذا شو هذا؟ هذا أثر من الرحمة. انتبهنا كيف؟ وقيس القدرة، آثار القدرة. نحن ما رأينا قدرة الله لكن شفنا آثارها. الخلق بأن الله خالق من صفاته جل جلاله أنه خالق، الله خالق كل شيء، لكن لا شفنا الله ولا شفنا، والصفة ما ترى لأنها تابعة للموصوف، لكن نحن نرى، شو نرى؟ أثر الخلق. منشوف وردة، منشوف الجبال، منشوف الشمس عند الشروق، عند منشوف أنفسنا في المرآة. ألا نرى أنفسنا في المرآة؟ ألم يقف كل واحد منا أمام المرآة ويرى هاتين العينين، يرى هذين الحاجبين؟ من رسم هذين الحاجبين؟ مين صف هذه الأسنان في الفم؟ مين اللي صفها هيك وجعلها قاسية وجعلها في المقدمة حادة من شان القطع، وجعلها في المؤخرة عريضة من شان الطحن لحالها؟ مين فتح هاتين الفتحتين ووداهم للخيشوم، وبعدين للنفير الخلفي، النفير أوستاش، وبعدين إلى الحنجرة، وبعدين إلى القصبة الهوائية، وبعدين إلى الرئتين والشعب الهوائية؟ مين عمل هالعمل هذا؟ مين غرس هالأظافر هنا؟ لذلك قال وفي أنفسكم، هذه كلها الآثار، فانظر إلى آثار رحمة الله، أقيس على الرحمة قدرة الله وجمال الله. لما بتشوف طير جميل، لو واحد ماله جميل بيستطيع يخلق شيء جميل؟ تبهنا، نحن ما رأينا جمال الله، لكن رأينا جمال خلقه سبحانه وتعالى. تبهتوا كيف؟ فالإيمان ما هو أيها الإخوة؟ إدراك اللامحسوس من إدراك المحسوس، آثار رحمة الله. فأعرفت شو الإيمان؟ الإيمان أن يكون قلبك مليء باليقين بأن الله موجود، وأنه واحد، وأن الأنبياء مخبرون عن الله عز وجل صادقون، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأن كل ما أخبر به الأنبياء حق، في ملائكة مع أنه ما شفناهم، في جان مع أنه ما شفناهم، في يوم قيامة، في جنة، في نار، في ميزان، في الصراط. تبهنا، هذا هو الإيمان. لذلك في سورة السجدة قالوا ربنا، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم وين؟ عند ربهم. ربنا، نعم، أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لا يا حبيبي، الله بده إياك موقن قبل أن ترى، وبده إياك موقن قبل أن تسمع. تبهتوا كيف؟ ليش؟ ما الذي يجعلني أؤمن؟ صدق المخبر. لذلك بدأ القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما صفتهم؟ أول صفة الذين يؤمنون بإيه؟ بالغيب. يؤمنون أن يصدقون بالغيب. ما هو الغيب؟ المغيب عننا، يعني لا نراه، لا نسمعه، لا نلمسه، لا نشمه. طب ما الذي يجعلني أؤمن به؟ صدق المخبر صلى الله عليه وسلم. المخبر هو رسولنا بأبي وأمي. تبهتوا كيف؟ عرفتوا شو الإيمان إخواننا؟ إدراك لا محسوس من إدراك. لذلك لو بيجيك واحد الله يهديه ويصلحه وبيقول لك شو الدليل على وجود الله؟ قل له أنت الدليل على وجود الله. شو بتقول له؟ أنت الدليل على وجود الله. فمك هذا اللي عم يتحرك وعم يقول لي شو الدليل على وجود الله؟ هو فمك هذا الدليل على وجود الله. لسانك اللي عم يتحرك هو الدليل على وجود الله. هلا اتصوروا لو واحد جاء لبيت من البيوت عند الباب وقال في حدا جوا؟ فجاءه صوت من الداخل لا ما في حدا. الصوت شو قال؟ ما في حدا. طب هو في حدا ولا ما في حدا؟ في. وإلا مين اللي عم يحكي؟ تبهتوا؟ هذا مثال اللي بيقول لك شو الدليل على وجود الله. تبهتوا؟ يعني واحد من جوا عم يقول لي ما في حدا، بدي صدق كلامه ولا صوته دليل على أنه في حدا؟ تبهت كيف؟ فاللي بيقول لك شو الدليل على وجود الله؟ قال له عيونك هي الدليل على وجود الله. أنفك هاد الدليل على وجود الله. الرئتين تبعك دليل على وجود الله. القلب اللي عم ينبض بداخلك دليل على وجود. أنت مليء، أنت عبارة عن أدلة مركبة فوق بعض، لكن قلبك أعمى ما عم تشوفها، إما كبرا وإما عندا وإما مطموس القلب. الله يعافينا ولا يبتلينا، الله يعافينا ولا يبتلينا. وضح ما هو الإيمان؟ وضح إخواني ما هو الإيمان؟ إدراك لا محسوس من إدراك المحسوس بسبب صدق المخبر، صدق المخبر. ثم إن علينا هون شو قال؟ كلا إذا بلغت التراقي، يعني الروح وصلت للتراقي، وقيل من راق، يعني مين يرقى لهذا الميت لعله يشفى. فلو وصلناها بنقول من راق، وقيل من راق. هنا من راق قد تلتبس ببائع المرق، اللي بيبيع المرق شو اسمه؟ مراق، مثل اللي بيبيع الخشب بيقولوا له نجار. انتبهنا كيف؟ بيبيع الحديد يقولوا حداد. انتبهنا؟ بيبيع الخبز بيقولوا ايه؟ خباز. فبيبيع المراق بيقولوا له مراق، وقيل مراق. انتبهنا؟ او انه من المارقين، اللي هو يعني الناس المتفلتين بسموه رجل مارق، انه هذا الميت كان مراقا. فحتى يعني لا يصير هذا اللبس، روى لنا حفص رحمه الله فصل كلمة من عن كلمة ايه؟ راق. وقيل من راق سكتة خفيفة. هل كل القراء فعلوا ذلك؟ لا، بس حفص رحمه الله هو الذي فعل ذلك. محمد عزت حشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إذا وقفت عليها بالإظهار لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما شاء الله، قراءة جميلة متقنة، حفظك الله ورعاك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ إنا خلقنا الإنسان من أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. انظروا إلى سلاسل في المصحف، كتبت بألف في آخرها، لأن من القراء من رواها يعني العرب في بعض الكلمات ينونونها وفي بعض الكلمات بعض العرب الآخرين لا ينونونها. يعني بعض العرب بيقولوا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، وبعض العرب شو بيقولوا؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. انتبهتوا كيف بعضهم ينونها وبعضهم لا ينونها؟ فكتبت هكذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالألف الطويلة كما ترون. حفص رحمه الله رواها لنا بإسناده سلاسلا ممنوعة من الصرف بفتحة في آخرها. طب إذا بدنا نوقف عليها شلون نوقف؟ لك أن تقول سلاسل ولك أن تقول سلاسلا. انتبهنا كيف؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أو سلاسلا، هكذا أو هكذا. وضح؟ علماؤنا وضعوا على الألف سكون مدور، انظروا يعني علامة على أن هذه الألف لا تنطق في الوصل يعني. وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إيه؟ كعينا نشرب يوفون بالنذر ويطعمون. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم الله، اللهم قنا يا ربي وجزاهم بما صبروا جنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شيئا ودانية عليهم ظلال. طيب وين وقفنا عند ودانية؟ إيه غدا إن شاء الله تعالى نتابع من عند ودانية عليهم ظلالها. غدا سيمر معنا قوارير الأولى وقوارير الثانية، هذه لها حكم وهذه لها حكم، سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى غدا. بارك الله فيكم. خليل أحمد، فين خليل أحمد؟ بكرة الدور عليك، أنت أول واحد تقرأ بكرة إن شاء الله. مين عبد العزيز؟ عبد العزيز زكريا؟ وينه؟ عبد العزيز زكريا الجمعة. الجمعة. على كل حال خير. خليل أحمد فين؟ أنت بكرة إن شاء الله. تفضل سيدي. جزاكم الله خير ونراكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.